الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 20 من دروس التعليق على عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وما زال الكلام على باب المرور بين يدي المصلي، وقد ذكر المؤلف أحاديث متعلقة بسترة المصلي. قال رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف، فلم ينكر ذلك علي أحد. ابن عباس يخبر عن واقعة وقعت له في منى في حجة الوداع، وهي أنه مر ومعه أتان، والأتان الأنثى من الحمار. يقول: وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، يعني قاربت البلوغ، فكان الناس يصلون وكنت راكبا على حمار، فنزلت وتركت الحمار ترتع ومرت بين يدي بعض الصف ودخلت أنا في الصف، فلم ينكر ذلك علي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد والحديث فيه مسائل. المسألة الأولى، استدل به الحنابلة الذين يقولون إن مرور الحمار لا يقطع الصلاة، ويستثنونه كما يستثنون المرأة في المسألة التي ذكرناها في الدرس الماضي. ووجه ذلك أن الحمار بين يدي بعض الصف، ويجاب عن ذلك بأن نقول أن الحمار مر بين يدي الصف ولم يمر بين يدي الإمام. وفرق بين أن يمر بين الصف أو بين يدي الصف وبين أن يمر بين يدي الإمام، وذلك لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه، أو يقال أن الحمار مر من بعيد. والمسألة الثانية، نقول أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمر من بين يديه الحمار، وإنما مر بين يدي الصف، ولذلك لم يؤثر عليهم. ويدل لذلك أيضا حديث آخر وهو في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قال: فأرادت بهمة أن تمر بين يديه، فما زال يدارئها حتى لصق بالجدار، فمرت من ورائه بين يدي الصف. فدل على أن سترة الإمام سترة لمن خلفه. والمسألة الثالثة، فيه أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم نوع من السنة، ولذلك فالسنة قولية وفعلية وإقرارية. فهنا ابن عباس استدل بسكوت النبي صلى الله عليه وسلم على أن هذا الأمر جائز، ولذلك قال: فلم ينكر ذلك علي النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الرابعة، فيه صحة صلاة الصبي، وأنه يدخل في صف الرجال ولا يبعد، وإنما إذا جاء الصبي يقف مع الرجال، ولا يحق لأحد أن يبعده عن صف الرجال. المسألة الخامسة، هذا الحديث ورد في بعض ألفاظه علة، وذلك أن مدار الحديث على الإمام الزهري رحمه الله تعالى الحافظ، ورواه عنه جماعة من الرواة، كلهم رووه بذكر الواقعة أنها في منى، إلا الإمام سفيان ابن عيينة فإنه رواه على أنه بعرفة، قال: فمررت بعرفة. وهذه اللفظة ذكرها مسلم في صحيحه، والذي عليه النقاد أن هذه اللفظة معلولة وأنها شاذة، وأن الثابت أن مروره كان بمنى، وذلك لأن هذا ما عليه عامة الحفاظ، فيقولون أن سفيان بن عيينة وهم في هذا، وأن الصواب ما عليه عامة الحفاظ أن مروره كان بمنى. إذن تخرج من ذلك أن الحافظ قد يغلط، فلا أحد معصوم، وكبار الأئمة الحفاظ قد تحفظ عليهم بعض الأخطاء والأوهام، والكمال لله سبحانه وتعالى. ثم قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. عائشة رضي الله عنها حينما سمعت حديث يقطع الصلاة الحمار والمرأة والكلب الأسود اعترضت وقالت: أشبهتمونا بالحمير والكلاب؟ لقد كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، مدت رجليها في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أراد أن يسجد غمزها فيعني طعنها بيده أو بإصبعه ثم كفت رجليها، فإذا قام ردت رجليها. قالت: والبيوت يومئذ ليس لها ليس فيها مصابيح، كأنها تعتذر أنها لماذا لا تكف رجلها قبل أن يسجد. تقول: البيوت ليس فيها مصابيح، أنا لا أدري هل هو جاء ليسجد أو لا. فهي تعتذر عن ما وقع من مدها لقدميها في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث فيه مسائل: أولا، استدل به من يرى أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، وهذا قول جمهور العلماء أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، فمنهم من قال أن مس المرأة ينقض الوضوء مطلقا لشهوة أو لغير شهوة، وهذا قول الشافعية، وهذا القول الحقيقة أنه فيه مشقة. فمثلا في الطواف قد تمس امرأة وأنت تطوف، ينبني على ذلك أنك ينتقض وضوءك. القول الثاني من قال أنه ينقض مسها إذا كان بشهوة، والأقرب والله أعلم أنه لا ينقض مسها ولو كان بشهوة إلا إذا خرج منه شيء بعد ذلك، أما مجرد المس فإنه لا ينقض الوضوء. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عائشة ثم خرج إلى الصلاة. المسألة الثانية، استدلت به عائشة على أن المرأة لا يقطع مرورها الصلاة، وسبق أن أشرنا إلى هذه المسألة في الدرس الماضي، لكن على القول بأن مرور المرأة يقطع الصلاة، كيف نجيب عن هذا الحديث؟ نقول: أولا، فرق بين المار والقار، فرق بين أحد قار بين يديك وبين أحد يمر ويقطع السترة، فالقار لا يؤثر، ولذلك فأنت مثلا قد تصلي وتجعل سترتك آدمي وجهه إلى القبلة، تجعله هو السترة لا بأس، لكنك تمنع أحدا يمر بين يديك. الأمر الثاني أن مرور عائشة ليس بجميع البدن، فلو أنك أيضا أنت مريت بيدك على سترة المصلي لا تعتبر قد مررت، إنما المرور الذي يؤثر مرور جميع البدن، ولذلك معلوم في الاعتكاف أنه لو خرج الإنسان أو أخرج يده لا ينقطع اعتكافه حتى يمر بجميع بدنه. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب جامع. هذا الباب ذكر فيه المؤلف أحاديث متعددة يجمعها أنها متعلقة بالصلاة، وذكر فيه 9 أحاديث، نذكر منها في درس اليوم حديثان. الأول قال: عن أبي قتادة بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا الحديث متعلق بتحية المسجد، والحديث فيه مسائل. أولا، فيه مشروعية تحية المسجد، وهي أن الإنسان إذا دخل المسجد فيشرع له أن يصلي ركعتين، وتحية المسجد مستحبة عند جماهير العلماء وأوجبها الظاهرية، والأقرب أنها على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 5 صلوات افترضهن الله على العباد، فلم يذكر منهن تحية المسجد. وأحاديث أخرى، واستدل العلماء أيضا بحديث ورد فيه أن بعض الصحابة دخلوا فلم يصلوا، وهو حديث أبي واقد الليثي، جاء 3 نفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الحلقة، فأحدهم جاء وأحدهم استحيا فتأخر والآخر ذهب، فيستدلون به على أن تحية المسجد ليست بواجبة لأنه لم ينقل أنهم صلوا تحية المسجد. المسألة الثانية، فيه أن المطالبة بتحية المسجد هو من أراد أن يجلس، أما من ظل قائما فلا يطلب منه تحية المسجد، لأنه قال: إذا أتى أحدكم إلى المسجد فلا يجلس، فلا يجلس، فتطلب ممن أراد الجلوس. المسألة الثالثة، أن الحديث عام في كل مسجد، المسجد الحرام وعامة المساجد، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين المساجد، وكذلك المسجد الحرام يشرع له تحية المسجد. وعلى هذا فما ليس بمسجد لا يسن له تحية المسجد. لو دخلت إلى مصلى فإنك لا تصلي تحية المسجد لأنه ليس بمسجد في الحقيقة. المسألة الرابعة، مفهوم الحديث أن تحية المسجد تؤدى بركعتين فأكثر، أما أقل من ذلك كما لو صلى الإنسان ركعة فلا تعتبر تحية مسجد، لأنه قال فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ثم قال: وعن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. قوله كنا نتكلم في الصلاة، الكلام في أول الإسلام لم يكن منهيا عنه في الصلاة، فكانوا يتكلمون، حتى نسخ هذا الأمر بقول الله وقوموا لله قانتين. والقنوت يأتي على معاني، يأتي على معنى الطاعة، وعلى معنى طول القيام، وعلى معنى السكوت، وعلى معنى الدعاء، والمعنى هنا السكوت. وقوموا لله قانتين أي ساكتين غير متكلمين. والحديث مسألته تحريم الكلام في الصلاة، وذلك لأن الكلام في الصلاة يبطلها ولو لم يسمع الكلام، فما دام أن الكلام جرى على اللسان فإنه يبطل الصلاة ولا يجوز. وقد أنكر الصحابة على معاوية بن الحكم حينما تكلم في صلاته، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتهليل وقراءة القرآن. إذا تقرر هذا فإن كل كلام يصدر من الآدميين يبطل الصلاة إلا في حالتين. الحالة الأولى إذا تكلم سهوا، إذا تكلم سهوا، إذا تكلم في صلب الصلاة سهوا فإن الصلاة لا تبطل، كما لو أنه سلم مثلا وظن أنه انتهت الصلاة ثم تكلموا، سواء كان لمصلحة الصلاة وهم يتكلمون معه ويقولون له بقيت عليك ركعة أو ركعتان كما في قصة ذي اليدين الذي مضى في الدرس الماضي، أو أنه تكلم في غير مصلحة الصلاة كما لو قال لأحد: يا فلان أحضر لي مثلا كذا، هذا لغير مصلحة الصلاة، لكنه وقع منه سهوا فلا يبطل الصلاة. الثاني، بعض الأمور مما اختلف فيه كالنحنحة مثلا والنحيب، هذا هل يبطل الصلاة أو لا يبطل الصلاة؟ والأقرب أن هذه الأشياء التثاؤب والنحيب والبكاء والنحنحة أنها ليست بكلام فلا تؤثر على الصلاة. وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى ضابطا في الكلام الذي يبطل الصلاة، وقال: أن يدل على معنى بالوضع إما بنفسه أو بغيره. بنفسه مثل محمد، سعيد، الله أكبر، هذا كلام يؤثر. بغيره مثل عن، في، هذا يبطل الصلاة، ما عدا ذلك لا يبطل. حتى ولو جرى على لسانك ولم يظهر، لو كان مثلا أمامك لوحة مكتوب فيها شيء فبدأت تقرأها ومر الكلام على لسانك بعمد، أن هذا يبطل الصلاة. نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.